قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. أنكر عليهم لأنه أراد أن يعلمهم أو أن يزداد علما منهم، فهو يسأل فيما نزلت هذه الآية؟ قالوا: الله أعلم. فكأنه آنس منهم تورعا وسكوتا عن شيء سئلوا عنه، فأنكر عليهم تحفيزا لهم للتعلم، فإن كانوا يعلمون فليقولوا نعلم حتى يفيدوا السائل، وإن كانوا لا يعلمون فليقولوا لا نعلم حتى يتعلموا. فأراد بغضبه أن يحفزهم على طلب العلم، وفي هذا أن المعلم قد يغضب على تلميذه لينبهه. ولذلك من أبواب البخاري في كتاب العلم قال البخاري: باب الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة. وأورد حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، الغنم إذا ضاعت، فقال له: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها ضعيفة، فأن تلتقطها خير من أن تتركها تضيع، لأنك إن تركت الغنم سيأكلها الذئب. فسأل الرجل عن ضالة الإبل فغضب صلى الله عليه وسلم، قال: ما لك ولها؟ فلماذا غضب؟ لأن السائل حينما سأل عن ضالة الغنم هل تلتقط أم لا تلتقط، النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنها تلتقط لضعفها، وأما الإبل فليست بمنزلة الغنم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. ابن عباس في ذاك الوقت كان صبيا صغيرا، وكان عمر يدخله مع الأشياخ الكبار لعقله وأدبه ونسبه. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، لا تتهم نفسك بالعجز، قد يفتح الله عليك مع صغر علمك، مع صغر سنك، بابا في العلم لا يفتح على من هو أعلم منك في الجملة. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. ابن عباس يقول: هذه الآية أيود أحدكم هي مثل ضرب على عمل، فهذا العمل ضرب عليه هذا المثال. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. لم يستطع ابن عباس أن يدرك ما هو العمل الذي ضربت له هذه الآية مثلا، فأكد عليه عمر: أي عمل؟ قال: لعمل، لكن لم يتبين له. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. هذه الآية لرجل عمل صالحا ثم أفسد عمله الصالح بعمل السوء حتى ذهبت عنه أعماله. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه هو الذي يدل عليه سياق الآية، فإن الله عز وجل تكلم عن المرائين فقال في أول الآيات: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فبعد ذلك يقول الله: أيود أحدكم، هل يرضى أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ يرضى أحدكم أن يكون الله قد وسع عليه في المعيشة ورزقه الله خيرا كثيرا يغنيه ويغني أبناءه، لا سيما عند الكبر، فإن الإنسان أحوج ما يكون إلى ماله عند الكبر، لأنه يعجل في كبر السن أن يكد وأن يكدح وأن يعمل لينفق على أبنائه. فهل تود بعد أن كان الله وسع عليك في المعيشة وبلغت من الكبر عتيا ولك ذرية ضعفاء لا تستطيع أن تكد وتكدح لتنفق عليهم، فهل ترضى بعد أن يصل سنك إلى الكبر أن يضيع هذا الخير عنك وأن يذهب هذا الخير حتى تبقى محوجا مع كبر سنك وذريتك الضعفاء؟ فإن الإنسان إذا كبر وله ذرية أقوياء رجال فإنهم يقومون به، لكن القرآن يمثل الرجل كبير السن بلغ 70 سنة وأبناؤه صغار ضعفاء لا يستطيعون أن يستقلوا بالمعيشة، فمع كبر سنك ومع ضعف ذريتك حينما تكون أحوج ما تكون للمال فيضيع عنك مالك وتبقى عائلا أنت وذريتك. هل تود هذا؟ هل يوجد عاقل يرتضي لنفسه هذا المثل، وأنه يبقى عاجزا بعد غنى ويذهب عنه خيره ويحوج هو وذريته الضعفاء؟ قال الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار ريح شديدة فيها نار، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلك تفكر. فإذا كنت لا ترتضي أن يذهب عنك ما رزقك الله مع شدة احتياجك إليه لتنفق منه على نفسك أنت ولتنفق على ذريتك الضعفاء، فكيف ترتضي أن تجعل أعمالك التي تكون أحوج ما تكون إليها يوم القيامة أن تذهب سدى وأن تضيع عنك حسناتك في أشد وقت احتياجك إلى الحسنات يوم القيامة. وهذه الأمثلة يقرن الله عز وجل فيها الأمر بواقع الإنسان لكي يقرب إليه الفكرة. فإن الإنسان إذا مثل له الأمر بما يعايشه كان أوقع في نفسه من مثل لا يعايشه. قال الله جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: أنفقوا من النفقات التي هي طيبة ليس فيها خبث وليس فيها عيب وليس فيها نقص. لا تنفق من شيء أنت فيه زاهد لخبثه ورداءته عندك، فلا يكن محبوبا إلى قلبك، كأن تتصدق بثوب بال ولو أنت أعطيته لكرهت أخذه. فلا تتصدق بشيء أنت فيه زاهد، بل تصدق بأمر طيب يتعلق نفسك به. ولذلك فسر هذا المعنى فقال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنفى الله أن ينال العبد البر حتى ينفق العبد مما يحب من الأشياء المنفقة. فعلم من هذا أنك لو أنفقت ما تكره لزهادته وحقارته في نفسك فلن تنال البر، لأنه علق نفي نيل البر إلى أن يتحقق نفقة الإنسان أو إنفاق الإنسان فيما أحب. فعندك ثوب حسن تضن به وهو حبيب أو محبوب إلى قلبه فأنفقه، وحينئذ تنفق ما تحب. وفي هذا من فقه التربية أن الأعمال التي يجد الإنسان فيها مخالفة هواه له فيها من الأجر أعظم من الأعمال التي لا يجد فيها مخالفة هواه. ولذلك لماذا فضل الجهاد على كثير من أمور الشريعة؟ الجواب: لأنه كره لك، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فكلما ازداد الأمر مشقة في نفسك ومخالفة لهواك كلما ازداد أجرك عند الله. لذلك كان جماعة من السلف يتصدقون بالسكر، وبعضهم يتصدق بالزبيب، وبعضهم يتصدق بجمار النخل. فحين يسألون يقولون أن هذا هو أحب ما أحب من الأمور فينفقها في سبيل الله. حتى جاء بعض الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ قال يا رسول الله إن بيرحاء أحب أموالي إلي وإنها صدقة لله، تصدق ببستانه الذي هو أحب أمواله إلي. قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تتقصد أن تتصدق بالشيء المحتقر الذي أنت فيه زاهد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لو أعطيته لأبيت أن تأخذه، فلماذا تكره أن تعطى هذا ثم أنت تعطيه للفقراء؟ ولا تيمموا، وأصل التيمم القصد، فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا ما ظهر على وجه الأرض، فالتيمم هو القصد إلى الشيء. فلا تتقصدوا، قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تأخذه إلا عند الاحتياج، فتضطر أن تغمض عن سوئه وتأخذه. قال إلا أن تغمضوا فيه، فتغمضون أعينكم عن عيبه فتأخذونه من باب الاقتراض. واعلموا أن الله غني حميد، وغني لها بابان على نفس المؤمن. الباب الأول أن الله غني عن صدقتك، والباب الآخر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فختم الآية بصفة الغنى تتضمن ترغيبا وترهيبا. أما الترهيب فهو أن الله غني عن صدقته، وأما الترغيب فالله غني، فإذا أنفقت فإن الله يخلف عليك. وقد ورد في هذه الآية كما أقرأ ما رواه ابن أبي شيبة والترمذي، وهو حديث صحيح وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وأقول وإسناد ابن أبي شيبة إسناد حسن والحديث صحيح. قال واللفظ لابن أبي شيبة كما أقرأه عن البراء في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث، قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر قلته وكثرته. قال فكان الرجل يأتي بالقنو، القنو العذق، عذق النخل، والرجل يأتي بالقنوين فيعلقه في المسجد. قال وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء إلى القنو فيضربه بعصا فيسقط منه التمر والبسر فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغب في الخير، فيأتي أحدهم بالقن فيه الحشف وفيه الشيص، ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه، يأتي برديء تمره بالرديء، فيأتي به ويضعه في المسجد. قال: فأنزل الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدى الله إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكان بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده. وجاء أيضا بإسناد جيد من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: هو الجعرور ولون حبيق، أقول يعني يقصد رديء التمر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بعد أن ذكر صفته جل وعلا بأنه غني، وهذه لها بابان: باب ترغيب وباب ترهيب. أما باب الترهيب فدلالته أن الله سبحانه وتعالى غني عن صدقته، وباب الترغيب دلالته أن الله سينفق عليك ما أنفقت على عباد الله. فبين الله أن من غناه بأنه يعد: والله يعدكم، والله يعدكم مغفرة منه، مغفرة الذنوب، وفضلا وهو الرزق الحسن. وهذا وعد من الله: متى أنفقت الطيب فإن لك عند الله وعدا بأن الله سيغفر لك وأن الله سيعوضك من فضله. وقد ثبت في صحيح مسلم كما أقرأ، وهو أيضا في البخاري، واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقول الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر فيخوفك من النفقة ويخوفك من التصدق، ويأتي إليك الشيطان يوسوس إلى قلبك وإليك في نفسك بأنك تنفق المال ثم قد تفتقر، فأمسك. فيعدك الشيطان بالفقر، يخوفك به، ويأمركم بالفحشاء. وهنا يأتي وعد الله في ضد وعد الشيطان، فمن وفقه الله غلب وعد الله، ومن لم يوفق غلب عليه وعد الشيطان عياذا بالله. لذلك أشد العبادة ثقلا على نفس الإنسان، من أشد العبادة نفقة الأموال. قد يسهل على الإنسان أن يصوم نوافل وأن يقوم بالتهجد بالليل وأن يحسن خلقه مع الناس وأن يقرأ القرآن، فإذا جاء لإخراج ماله من يده كان هذا شديدا على نفسه. ولذلك جعل الله عز وجل النفقات من أخص صفات الصالحين، فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ويطعمون الطعام على حبه، على حبه، يطعمون الطعام مع حبهم له ومع حرصهم على المال. وقال أيضا: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. لحب المال، يحب المال حبا شديدا. ويقول أيضا: وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ولذلك من أعظم العبادات أن تنفق مالك في سبيل الله، وأعظم الإنفاق أن تخفي ما أنفق، وهذا قليل فاعله، وإلا فقد ينشط الإنسان في كثير من العبادات إلا المال، فإذا جاء إنفاق المال ضن وأمسك. قال الله عز وجل: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم ذكر من سعته ومن رحمته، قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، وقد جاء في تفسير الحكمة أو ما يفهم منه تفسيرها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه كما أقرأ، من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعند البخاري أيضا من حديث ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي صحيح البخاري أيضا ومسلم، واللفظ للبخاري كما أقرأ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. هذه الثلاثة أحاديث تدور على أن الحكمة هي العلم الشرعي، الحكمة هي العلم الشرعي، وظاهر القرآن أيضا يدل على أن الحكمة هي العلم، فإن الله قال مخاطبا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فبين الله عز وجل أن الحكمة هي العلم المتلو، وهي كتاب الله ثم السنة. فالحكمة هي العلم، وفهمه وبثه والعمل به ودعوة الناس إليه. يؤتي الحكمة من يشاء. الشافعي رحمه الله كان مات في سن 54، يعني ما أتم 60 سنة، في سن 54 ثم توفي. فتعجب العلماء في العلم الذي نقل عن الشافعي مع صغر السن، فقال بعض الأئمة: لما علم الله قصر عمره جمع عليه عقله. فالحكمة أن الله عز وجل يبكر بعقلك في الفهم والدراية، ويحبب إليك العلم وييسره عليك. فإن علامة التقي أن يحبب الله إليه العلم. وقد قال يحيى بن معين أحد أئمتنا وهو رفيق أحمد بن حنبل في الطلب، قال: كنت صغيرا في ابتداء أمري في الحديث، قال: فكتبت المراسيل، يعني المرسلات، عن سعيد بن جبير وعن الحسن البصري. قال يحيى: قال فنظرت إليها فلم تعجبني، وأنا يومئذ حدث صغير السن، لأنها مراسيل ليست بأحاديث صحيحة متصلة، ولكن الله حبب إلى هذا الغليل حين كتب أن الله حبب إليه الأفضل والأكمل أن يكتب الأحاديث المسندة. ومن حرص أئمتنا مما رزقهم الله من حب العلم أن بعضهم، وهو ابن أبي حاتم وجماعة معه من طلاب الحديث، نزلوا مصر ليكتبوا الحديث عن علمائها. قال ابن أبي حاتم: فنفدت نفقتنا حتى بعنا بعض ثيابنا. باعوا بعض الثياب اللي عليهم ليطلبوا العلم. وهذا فضل الله. فإذا رأيت أن العلم يستعصي عليك فهما أو محبة فالجأ إلى الله، واتهم نفسك، واعلم أن الله عز وجل لم يفتح عليك أبواب العلم إلا بأن تفتقر إلى الله. ولذلك تجد أن صاحب العلم يجد ويجتهد في طلبه، ويجعل الله له لذة لا يدركها إلا من عايش العلم، ولا يعرفها إلا من كابد السهر والتعب في طلب العلم، كما قال ذاك: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وقد كان أئمتنا من حبهم للعلم يضرب بهم أمثلة هي من أعجب الأمثلة في الطلب. فقد قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، قال: لما احتضر أبو زرعة حضره الاحتضار والموت، قال: فجلسنا حوله أنا وابن وارى وفلان وفلان، قال: فذهبنا لنلقنه قل لا إله إلا الله، قال: فاستحيينا. استحوا أن يلقنوه لا إله إلا الله عند الموت. قال: فذهبنا نتذاكر الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: فقلت أنا، أو قال ابن وارى: حدثنا فلان عن فلان. قال: ففتح أبو زرعة عينيه ثم قال: حدثنا فلان عن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قال: ثم مات من ساعته. هذا من حب العلم ومن تسهيل العلم على قلب الإنسان. ولذلك يبلغ العلم في القلب مبلغا لا يبلغه شهوة المعاصي، مع الفارق بين اللذتين. ولذلك كان بعض السلف يقول: لو علم الملوك ما نجد من اللذة في الحديث لجالدون على ذلك بالسيوف. ومن أعجب ما جاء في لذة العلم لعلمائنا، قال: كان بعض المحدثين يحدث في المسجد فيرسل إليه الأمير فيأبى أن يأتيه. قال: فجاء ذات يوم وأرسل إليه الأمير بصرة فيها دنانير الذهب. قال: فدخل على الشيخ وأعطاه السرة، فقال: إن الأمير قد أرسل إليك بهذه. قال: فغضب ثم رمى بها فتناثرت من السرة. قال: فنزل الرجل يلمها ويجمعها من عند رجلي وقدمي الشيخ وهو يحدث. قال: فعجبت لعزة هذا وذلة ذاك. لذلك طالب العلم إذا لم يجد هذه اللذة فليعلم أنه لم يؤهل ولم يوفق بعد إلى هذا. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. نقف هنا إن شاء الله.